باب الموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى صفات الموصى إليه، لأنه لا بد في الوصية من موصي وهو الميت، وموصى إليه وهو المتصرف بعد الموت، وموصى به وهو المال الموصى بصرفه من مال المتوفى أو التصرف الذي يريده المرء بعد وفاته. نعم. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. يقول رحمه الله: لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه، يعني على الموصى به، قوي على ما يراد منه أن يتصرف فيه بعد الموت، ووثق من نفسه عدم الخيانة وعدم الغش وعدم التساهل والإهمال. فمن وثق من نفسه القدرة على ذلك استحب له أن يدخل في هذا الأمر، لأنه من البر والإحسان المأمور به في قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهو فعل معروف وإحسان إلى ضعيف أو عاجز عن التصرف، لذا فهو مطلوب شرعا لمن قادر عليه، ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أوصى إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه من عمة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، والزبير رضي الله عنه قبل الوصية، ومن الذين أوصوا إلى الزبير عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو عبيدة قائد الجيوش الإسلامية لما عزم على عبور نهر الفرات لقتال المشركين والكفار أوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن فالوصية قبول الوصية يكون مستحبا، وأحيانا يكون متعينا واجبا، وأحيانا يكون مباح، وأحيانا يكون مكروها أو محرما. فيكون مكروها أو محرما لمن يعرف من نفسه عدم القدرة على ما وصي به. إن عرف من نفسه عدم القدرة حرم في حقه الدخول، وإن شك في قدرته كره له أن يدخل فيها وأن يقبل الوصية، وإن وثق من نفسه القدرة على ذلك مع وجود غيره فيستحب له أن يدخل في هذا الأمر لأنه إحسان، وإن لم يوجد غيره تعين عليه، إن لم يوجد غيره وعرف من نفسه القدرة على ما وصي إليه به تعين عليه. وفي المستحب الذي هو يعرف من نفسه القدرة عليه مع وجود غيره، يرى بعض العلماء ألا يدخل في هذا الأمر خوفا من أن يقع في الإثم، ويرى البعض الآخر أنه إذا وثق من نفسه القدرة فإنه يدخل في هذا الأمر ويؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة أو مستورا أو عاجز ويضم إليه أمين. تصح وصية المسلم لمن؟ لكل مسلم مكلف عدل رشيد، هذه الصفات التي تشترط في الموصى إليه، أن يكون مسلما، فلا يصح أن يوصي مسلم إلى ذمي يهودي أو نصراني، ولا يصح أن يوصي إلى غير مكلف، غير مكلف كصبي، ولا يصح أن يوصي إلى فاسق، فإن أوصى إلى فاسق عزله الحاكم، ولا يصح أن يوصي إلى سفيه. فشروط صحة الموصى إليه، صحة الوصية، أن يكون الموصى إليه مسلما مكلفا عدلا رشيد. ماذا يخرج المسلم؟ الكافر. وماذا يخرج المكلف؟ غير المكلف كالصبي. وماذا يخرج كلمة عدل؟ الفاسق. وماذا يخرج بكلمة رشيد؟ السفيه. فلا يصح أن يوصي إلى من لا تنطبق عليه هذه الصفات. مكلف أهو حال الوصية أم حال تنفيذها، حال كتابة الوصية أم حال التنفيذ؟ حال التنفيذ. لا يصح أن يوصى إلى صبي يتصرف حال صباه، فإن كانت الوصية إلى صبي بعد بلوغه فلا بأس، كأن يقول مثلا الوصي على كذا وكذا وكذا هو ابني فلان البالغ مثلا ومعه أخوه فلان بعد بلوغه، أو الوصي فلان بعد بلوغه، تصح الوصية، لكن لا يصح أن يوصى إليه ويتصرف حال صباه. يقول ولو امرأة، لو هذه إشارة إلى الخلاف، وكثير من النساء أفضل من كثير من الرجال، وعمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل أوصى إلى من؟ إلى حفصة، ولا إشكال في ذلك إذا كانت من أهل الصلاح والتقى، إذا كانت المرأة من أهل الصلاح والتقى فتصح الوصية إليها كما تصح إلى الرجل. أو مستورا، يقال هذا الرجل رجل صالح تقي، يعني مشهود له بالفضل والصلاح، وآخر يقال مستور الحال، لا يعرف عنه فسق أو فجور، ولكنه لم يشهد له بالصلاح والتقى الذي ينبغي لكل مسلم، مستور الحال لا يعلم عنه، إلا أنه لم يعثر له على زلة تخرجه عن الاستقامة، يعني مجهول الحال، ومثله العاجز عن التصرف، تصح الوصية إليه وإن كان عاجزا عن التصرف، لكن يضم إليه أمين قوي. ويتأتى هذا بأن يوصي الرجل مثلا، يجعل الوصية من بعده فلان رجل صالح تقي، لكنه لا يحسن البيع والشراء، وإنما مأمون، فإذا ضم إليه من يحسن ذلك اطمأن الموصي على قصاره بأنه لن يذهب شيء من أموالهم بدون فائدة، لأن هذا الرجل صالح في نفسه وتقي ويحفظ المال، لكنه عاجز عن التصرف البيع والشراء، فيضم إليه آخر يساعده في ذلك، أو يوكل من يثق فيه، وتصح الوصية إليه. نعم. أو عبدا، لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر. أو عبدا تابع لقوله ولو امرأة، أو مستورا أو عاجزا أو عبدا، فهذه من اتصف بهذه الصفات فهو محل خلاف بين العلماء، هل يوصى إليه أو لا؟ والظاهر والله أعلم أن الوصية إليهم صحيحة، وأما المرأة فإذا كانت صاحبة ديانة واستقامة فلا نشك في صلاحية الوصاية إليها اقتداء بعمر رضي الله عنه، وكذا مستور الحال والعاجز إذا كان صالح في نفسه مستقيما، ومثله العبد، تصح الوصية إليه لأنه تصح ولايته في الأموال، وقد قال عليه الصلاة والسلام والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فما دام وراع في مال سيده فيصلح أن يوصى إليه في التصرف من بعد سيده، لكن قبوله مشروط بإذن سيده إذا لم يكن مملوكا لصاحب الوصية للموصي نفسه. ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. فإذا وصى لعبد مملوك لغيره فيقبل العبد الوصية بشرط إذن سيده، فإن لم يأذن سيده ما صح له أن يقبل الوصية، لأنه لا يجوز له أن يتصرف بغير إذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا كما لو أوصى إليهما معا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين. وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. رجل كتب الوصية وقال الوصي من بعدي في تفرقة الموصى به من ثلث أو ربع أو الخمس وفي قضاء ديوني وفي النظر في حق أولادي الصغار هو زيد، وكتب الوصية وختمها وحفظها عنده، وبعد 10 سنوات كتب في هذه الوصية بأن الوصية من بعده على كذا وكذا وكذا وكذا عمرو، وجدنا الوصية لزيد متقدمة والوصية لعمر متأخرة، ولم يظهر في الوصية المتأخرة عدل الوصي المتقدم، فما الحكم؟ يبين هذا المؤلف رحمه الله فيقول: ولم يعزل زيدا اشتركا. عرفنا أن الوصي بهذا أراد أن يوصي للاثنين، فيشترك الاثنان في الوصية في تنفيذ الوصية. وأما إذا قال: كنت قد وصيت لزيد وقد عدلت عن ذلك أو عزلته وجعلت الوصية لفلان، عرفنا أنه عزل الأول وعين الوصي الثاني، وهل يصح أن يشترك في الوصية اثنان فأكثر؟ نعم، فإن كان الموصى إليهما اثنان فهل يصح لواحد أن يتصرف وحده؟ لا، إلا إن كان مجعولا إليه، ويصح أن يقول الموصي: الوصي من بعدي في تفرقة ثلثي أو ما وصى به وفي تسديد ديوني هو ابني فلان، والوصي على أولادي من بعدي هو ابني الآخر فلان، فالأول جعل له تسديد الديون وتفرقة الموصى به، والثاني جعل له النظر في حق القصار، فيتصرف كل واحد فيما جعل إليه. وإن قال: يفرق ما أوصيت به فلانا، يفرق ما أوصيت به ولدي الكبير مثلا ويستلم حقوقي ويسدد ديوني والنظر في حق قصار لفلان وفلان له ولأخيه مثلا صح ذلك. فللموصي أن يفرد أحد الأوصياء بتصرف ويجمع الأوصياء في تصرف آخر له ذلك. والوصي في هذا كالوكيل في قول المؤلف رحمه الله لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين. إذا وكل شخص وكيلين في تصرف فهل يصح لأحدهما أن يتصرف دون الآخر؟ لا ولا ينفذ. لو قال وكلت زيدا وعمرا في بيع داري الفلانية مثلا في المكان الفلاني فباعها زيد وحده أو باعها عمرو وحده فهل ينفذ هذا البيع؟ لا، لأنه لم يرضى بتصرف وكيل واحد وإنما جعل التصرف للوكيلين معا. نعم. وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا. وإن غاب الوصي من بعده ابنه وأخاه مثلا أو أخويه أو ابني عمه جعلهما وصيين من بعده، أحدهما سافر سفرا بعيدا ولا يستطيع الوصي الآخر أن يتصرف وحده، أو أحدهما مات والثاني لا يتصرف وحده، فما الحكم؟ على الوصي أن يراجع الحاكم في ذلك القاضي ليعين وصيا بدل الغائب أو الميت ليتم التصرف. وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. وإن جعل الوصي لأحدهما التصرف في بعض الأمور وللآخر التصرف في بعض الأمور صح ذلك كما مثلت آنفا. نعم. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي. يقول مثلا الموصي أنا أريد أن أكتب وصيتي وأجعلك يا أخي وصيا من بعدي، يقول نعم لا بأس أقبل ذلك فيصح هذا القبول. أو كتب وصيته ولم يخبره لعلمه بأنه سيقبل، فبعدما مات الموصي أخبر الموصى إليه بأن أخاه أو أباه أو قريبه قد وصى إليه فقال قبلت، أو لم يقل بلسانه قبلت وإنما تصرف تصرفا يدل على القبول صح ذلك، سواء قبل في حال الحياة أو قبل بعد موت الموصي فالقبول صحيح. وله عزل نفسه متى شاء، لأن هذا مبني على الحسبة الاحتساب، فالوصي يقبل الوصية لكن متى آنس من نفسه عدم القدرة أو شق عليه ذلك أو رأى أنه لا يفي بالواجب عليه له أن يعزل نفسه، هذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله. وبعض العلماء يرى أن له أن يعزل نفسه إذا أمكن أن يرجع إلى الحاكم في ذلك ويولي الحاكم غيره. أما إذا كان في بلاد لا حاكم شرعي فيها أو الحاكم متهب لا يوثق به ويخشى منه أن يأكل أموال القصار، قالوا فليس للوصي أن يعزل نفسه، لأن عزله لنفسه تضييع لمال القصار، لمال الضعفاء، تضييع للمصالح، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يضيع الأموال. كأن يكون الرجل مثلا حافظ لأموال اليتامى، وصي وحافظ، ويعرف من نفسه أنه إذا سلم المال للحاكم ضاع المال وتلف، أو أن الحاكم غير ثقة ويعطيه لفاسق يتصرف فيه، فلا يجوز للوصي أن يسلمه للحاكم حينئذ، لأن في ذلك تفريط في حق مال الغير المؤتمن عليه. وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه. إذا وصى شخص لأخيه، جعل الوصية من بعده أخاه فلان، هل لهذا الأخ الموصى إليه أن يجعل الوصية من بعده لولده؟ لا، ليس له ذلك. الموصي الأول وثق بهذا الرجل، فلا يجوز لهذا الرجل أن يجعل الوصية من بعده لآخر، وإنما يقوم بها ما دام مستطيعا، فإذا عجز أو مات استلم تولاها من؟ الحاكم الشرعي، وهو يولي من يراه. وليس للوصي أن يوصي فيما جعل وصيا فيه، ومثال ذلك واضح، جعل الوصي من بعده أخاه زيد، فزيد لما مرض جعل وصية أخيه التي وصى بها إليه لابنه، هل له ذلك؟ لا، أنت وصي مدة حياتك وقدرتك، فإذا مت أو ما استطعت يتولى ذلك من يتولى أمر المسلمين، ولا يحق لك أن توصي أنت إلا إن جعل إليه، قال الوصي من بعدي على كذا وكذا وكذا وكذا مثلا أخي فلان، وله الحق في أن يوصي إلى من شاء، فإذا جعل إليه صح له أن يوصي. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه. ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، الوصي يريد، الموصي يريد أن يكتب وصيته، يقول الوصي من بعد فلان على ماذا؟ بينه. الوصي على تفرقة، تفرقة الموصى به، أو الوصي في استلام الديون، أو الوصي في حفظ أموال القصار، أو الوصي في تزويج البنات، في ماذا؟ فلا بد أن يكون أن تكون الوصية معلومة مبينة. يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. ويشترط أن يكون هذا الموصى به يملكه الموصي، فيوصي الرجل لأخيه فيما له أن يتصرف هو فيه، أما أن يوصيه فيما لا يحق له أن يتصرف فيه فلا تصح الوصية. وصى لزيد في تسديد ديونه، هل يصح هذا؟ نعم، وصى لزيد في أن يسدد ديونه يصح، وصى لزيد في أن يزوج ابنته يصح، وصى لزيد في أن يستلم حقوقه لدى الآخرين يصح، وصى لزيد في أن يحفظ مال ولده عمرو يصح، وصى لزيد في أن يتصرف في مال أخيه الصغير هل له ذلك؟ لا. وصت المرأة على أولادها الصغار لفلان من الناس في أن يحفظ أموالهم ونحو ذلك، هل يصح؟ لا، لأن هي بنفسها ليس لها ولاية على أموال أولادها الصغار فلا يصح لها أن توصي. الرجل عنده إخوان له صغار حفظ ما لهم بوصية من والده، فحينما حضرت الأخ الأكبر الوفاة وصى لغيره في حفظ أموال إخوانه، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن يوصي هو، وإنما يتولى هذا الحاكم. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد، فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، هل تملك المرأة أن توصي على أولادها؟ لا، لأن ليس لها ولاية. هل يملك الرجل أن يوصي على إخوانه؟ لا، وإنما يوصي الحاكم. هل يملك الرجل على أن يوصي على ابنه البالغ؟ لا. لو كتب الرجل وصيته وجعل زيدا وصيا من بعده على ابنه محمد وعبد الله، على ابنيه محمد وعبد الله، محمد بالغ عمره 16 سنة وعبد الله صغير، هل تصح الوصية على محمد؟ لا، لأنه بالغ، ما دام قد بلغ 15 أو وجد واحدة من علامات البلوغ مع الاستقامة والصلاح والرشد فلا يصح أن يوصي عليه والده لأنه بلغ، فالوالد يوصي على من؟ على الصغار، أو يوصي في تزويج البنات لمن يرغبه ويرضاه مثلا، وأما أن يوصي فيما لا يملكه كالوصية على بالغ فليس هذا له، فلا تصح الوصية على البالغ حينئذ. نعم. وإذا كان الموصي لا ولاية له فمن باب أولى لا تصح وصايته. مثال ما كان الموصي لا ولاية له، وصية المرأة على أولادها الصغار، وصية الرجل على أولاده البالغين، وصية الأخ على مال إخوانه الصغار، كل هؤلاء لا تصح وصيتهم لأنه لا يصح تصرفهم في حال الحياة فبعد الممات من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.